بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. قوله تعالى إذ ظرف، والظرف لابد له من متعلق، فما متعلق هذا الظرف؟ لأن به يعرف المعنى. إذ ماذا؟ نظروا لي أقرب فعل ممكن يكون يتعلق به الظرف. قالوا عفا، عفا عنكم إذ تصعدون، يعني تهربون وتفرون، عفا عنكم، عفا عنكم إذ تصعدون. القول الثاني قالوا الكلمة التي قبل عفا: ليبتليكم، ليبتليكم إذ تصعدون، فكان هذا ابتلاء واختبار من الله. القول الثالث الكلمة الذي قبل ليبتليكم: صرفكم عنهم، صرفكم عنهم إذ تصعدون. هل هو ابتلانا بالفرار؟ محتملة. هل هو عفا عنا لما فررنا؟ محتملة. هل هو سبحانه صرفنا عنهم لما فررنا؟ محتملة. ومن أهل العلم من قدر فعلا: واذكروا إذ تصعدون. اذكر هذا الموقف، فالآية الأولى انتهت بمتعلقاتها، وهذه آية جديدة مستأنفة بمتعلق جديد. يذكرنا ربنا بماذا؟ يذكرنا ربنا بحادثة الفرار، لما فر المسلمون من المعركة. كم كانوا؟ قرابة 700. كم بقي مع الرسول؟ قرابة 12 رجلا. هذا يذكرنا لما جاءت القافلة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، خرجوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم قائما، وبقي معه 12 رجلا. وهنا الرسول يدعوهم: ارجعوا، وما بقي معه إلا 12 رجلا. وهذا يدلك أن الداعية عليه أن يوطن نفسه أنه قد يلتفت أحيانا فلا يجد تلك الجموع التي كانت تحيط به. وطن نفسك على الصبر، حتى رسول الله تركوه قائما يخطب، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوه ينادي في آخر الجيش. وطن نفسك. فهذه دروس لنا، فإذا وقع هذا من أفضل الناس فما بالك من بعدهم. فلا ترسم أحلام نرجسية، الناس هذه طبائعهم، مواقف، لا يكونون دائما على ما تريد من الصفاء والنقاء والثبات. فوطن نفسك أنك أحيانا قد لا تجد في بعض المواقف، لكن ليس معنى هذا خلاص انتهى وقضى، ما فيهم فائدة، ما فيهم خير. خطأ، أخوانك قد يقبلون وقد يدبرون. والصحابة رضي الله عنهم صوروا صورة في أحد من أجمل الصور، كيف ما هم فروا لكن بعد ذلك رجعوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قريش تريد المدينة، قوموا بنا، وهم بدمائهم وجراحهم جاءت لتستأصلكم. فإذا بهم يقومون بجراحهم ودمائهم ويذهبون للقاء قريش، ما تأخر منهم أحد. ففرت قريش، حتى أنه في الرواية التي رواها ابن إسحاق أن أخوين جرحا جرحا شديدا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا ولا يقوم معنا إلا من حضر أحد، ما نريد الاحتياط ولا الإضافي، نريد اللي حضر أحد بجراح فقط. اليوم الثاني مباشرة من أحد، فإذا بالأخوين يحمل أحدهم الآخر وكل واحد مجروح، هذا يحمل هذا هذا يحمل هذا، حتى وصلوا بجراحه. ففرت قريش، انتصرنا. فقد يتركوك ثم ما إن إلا إن يعودوا، وطن نفسك على هذا. فقال الله عنهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قبلها الله يقول تصعدون تفرون، والآن ربي يقول هؤلاء الذين هم لهم أجر عظيم، جاءوا بجراحهم وهجموا مرة أخرى وهربت قريش. إذن وطي نفسك على هذا، فلا تيأس، الناس في إقبال وإدبار، وهذه مواقف. قال ربي إذ تصعدون، تصعدون قراءة الجمهور، تصعدون من أصعد، أصعد يعني ذهب في الأرض، فلان أصعد يعني ذهب بعيدا في الأرض، وقد فر بعضهم فرارا بعيدا. القراءة الثانية إذ تصعدون، إذ تصعدون يعني تصعدون في الجبل، فبعضهم صعد الجبل. فعلى قراءة تصعدون من الإصعاد، أصعد، والإصعاد هو الذهاب في مستوى الأرض. وعلى قراءة تصعدون، تصعدون من الصعود، والصعود الذهاب في ارتفاع من الأرض كما قال الماوردي. إذن فرق بين الإصعاد وبين الصعود. فهم منهم من ذهب في الجبل ومنهم من ذهب بعيدا. فماذا قال المفسرون في معنى تصعدون؟ قال ابن عباس تصعدون أي تصعدون الجبل، هذا على قراءة تصعدون. وقال قتادة وابن قتيبة تصعدون أي تذهبون في الأرض بعيدا، هذا على قراءة تصعدون، القراءة المشهورة. إذن منهم من ذهب بعيدا ومنهم من صعد الجبل. ولا تلوون على أحد، إيش معنى ولا تلوون؟ يعني ولا تلتفتون، ولا تعرجون على أحد، ولا يقف بعضكم لينتظر أحد يأتي وراءه. شوف الإنسان لما يذهب بعزم ما عاد حتى ينظر وراءه. ومن هو أحد؟ اختلف فيه على ثلاثة أقوال. ولا تلوون على أحد، القول الأول عام، أحد يعني ولا تلوون على أي أحد، ما تنظرون وراءكم لأي أحد، ما تنتبهون لأي أحد، ما تنتظرون أحد. القول الثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلوون على أحد يعني على النبي. قال ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الجيش ويقول إلي يا عباد الله أنا رسول الله، إلي يا عباد الله أنا رسول الله، ولا أحد يلتفت لأحد أي للرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قرأت عائشة على أحد ولا تلوون على أحد، ويكون على هذا بمعنى الجبل، ما حد حتى يلتفت ورائي ينظر إلى الجبل والمعركة ماذا صار فيها. قال الله والرسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم يعني في آخر الجيش، وهذا يدلك على شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت في مكانه والجيش قد ذهب كثير منهم إلى الجبل أو ذهبوا في الأرض مذهبا بعيدا. ولذلك لا ينبغي أن يختار القائد إلا الذي في قلبه شجاعة، وإلا إذا انكسر القائد انكسر الجيش. لما أشيع أن القائد قتل صلى الله عليه وسلم، الصحابة وضعوا أسلحتهم. نقاتل لماذا؟ مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتل القيادة يهز الجيش، فضلا عن فرار القيادة. ولك يجب أن يختار القائد شجاعا ما يفر، حتى لو فروا جميعا يبقى ثابت لأنهم سيؤوبوا إليه. ومن الشجاعة أن تكون في آخر الجيش أقرب للعدو، لأنهم لما ذهبوا ابتعدوا عن العدو والرسول في آخرهم، يعني كان قريبا من العدو صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه لوم شديد، يعني الله يلومك على أنك فررت من المعركة، ويلومك على أنك ما أجبت الرسول لما ناداك. الرسول يناديكم في أخراكم إلي يا عباد الله، وكمان ما تجيبه، يعني فرار وعدم إجابة الرسول. شوف كيف الله صور الموقف هذا يا إخوة. ترى القضية بيننا وبين الله مواقف، لا تظنك تهرب من موقف إيمان أو حق أو قولة حق الناس يمشي هذا الموقف، هذا يسجل عليك إذا قمت بين يدي الله. يا عبدي لما لم تقل كذا في موطن كذا؟ قال خفت الناس فيقول لك الله إياي كنت أحق أن تخشى. ترى هذه المواقف الجبانة منك في عدم قول الحق مسجلة، مثل ما سجلها الله على الصحابة وذكرها بالتفصيل، وأنت تذكر ذاك اليوم كان موقف كذا وكذا، ليش ما قلت الحق؟ اشتتقوا خشيت الناس سيقول لك ربي إياي كنت أحق أن تخشى. مواقف الجبانة مسجلة، كما سجل هذا الموقف الذي حدث، قدر الله أنهم حدث فشل، والفشل هو جبن مع ضعف، فسجل عليهم. لكن الحمد لله أن الله قال قبلها ولقد عفا عنكم. يقول ابن عاشور لماذا ذكر العفو قبل أن يصور الذنب؟ قال حتى لا تطير قلوبهم رعبا، يعني تصوير الله للذنب يخليك يعني يا الله كل هذا وقع منا، كل هذا فعلناه، سيخاف الصحابة حتى يمتلئ رعبا. يقول ابن عاشور فقدم الله ولقد عفى عنكم إذ تصعدون، لأن إذ متعلق بعفى على قول، حتى يهدي قلوبهم قبل ما يصور لهم حجم الذي حدث. فما أعظم الله، حتى لرسوله عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ قبل ما يلومه قدم العفو. فنسأل الله أن يعفو عنا، نسأل الله أن يعفو عنا. ولكم من مواقف عندنا جبنا عن نصرة الحق. قال الله فأثابكم، ما معنى فأثابكم؟ أي فجازاكم، وهنا الجزاء طبعا هو عقاب، فيكون المعنى فعاقبكم. الثوب أن ترجع بالشيء، فرجعتم بالعقاب. ماذا أثابهم به؟ ماذا رجعوا به؟ قال غما بغم. ما معنى هذه الآية غما بغم؟ أي غما متصلا بغم، كربا متصلا بكرب، كرب ومتصل بكرب. والغم أصله من التغطية، تقول غم الهلال يعني غطي عليه. فأصابهم من الحزن ما غطى أعينهم وقلوبهم، غطى على كل المشاعر، غطى على كل شيء غم. شوف لما قال في الحديث فغمني جبريل، أي غطاني، فهذا الغم غطاهم تماما. ما معنى الباء في قوله تعالى غما بغم؟ في الباء أربعة أقوال. القول الأول أنها بمعنى مع، غما مع غم، ويأتينا غدا إن شاء الله في درس حروف الجر معاني الباء. فالباء لها معاني كثيرة، فمنهم من قال الباء هنا بمعنى مع. القول الثاني الباء هنا بمعنى على، على غما على غم. القول الثالث الباء هنا بمعنى بعد، غما بعد غم. وعلى هذه الأقوال الثلاثة، فما هو الغم الأول وما هو الغم الثاني؟ للمفسرين أقوال، غما بغم، غما مع غم، غما بعد غم. وش هذا الغم الأول وش الغم الثاني؟ قال مجاهد غم فراركم لما قتل أصحابكم، وبعده غم فراركم أكثر لما أشيع قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففرار وزاد بعده فرار، اغتمينا بقتل أصحابنا ففررنا، ثم زاد غمنا أكثر بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أشيع ففررنا أكثر. فكانت هذه العقوبة، أصابهم غم. والغم يا إخوة، الغم من العقوبات، حتى أن الإنسان يفعل معصية لابد يجزى بها، ومن يعمل سوءا يجزى به. هذا قول عائشة وقول قتادة، لابد تجزى. طيب الله غفر لك في الآخرة، أما في الدنيا لازم تجزى. بماذا تجزى؟ جاء في الحديث المرفوع أنك تجزى غما. كان السلف إذا وجد واحد منهم مغموما يقول هذا ذنب جزيت به. فاللي يعيشون حياة الغموم هذين يعيشون حياة عقوبة الذنوب في الدنيا. فلا تنظن أن ذنب يمر بدون جزاء، هذا على قول كما سبق معنا في التفسير، على قول أن إذا عوفيت تعافى في الآخرة، لكن في الدنيا لا بد تعاقب. هذا قول من أقوال أهل العلم، وفيه حديث كما سبق معنا الكلام في المسألة هذه، والعقاب يكون غم. فهنا عوفوا في الآخرة، لكن في الدنيا قتلوا وفروا وانهزموا واغتموا غمان، اغتموا بغمين. القول الثاني قول الثعلبي، قال غم إشراف خالد بن الوليد عليكم بغم إشراف أبي سفيان عليكم. يعني لما أشرف خالد بن الوليد على الجبل وقتل الرماة صاب الصحابة غم ما بعد غم. هذا الغم جاء بعد غم ثاني، لما أشرف أبو سفيان تحت الجبل ورسولنا وأصحابه فوق الجبل وهو ينادي أفيكم محمد لا تجيبوا، أفيكم أبو بكر لا تجيبوا، أفيكم عمر لا تجيبوا، إن القوم قد قتلوا لو كانوا أحياء لأجابوا. فقال عمر بل قد أبقى الله عليك يا عدو الله ما يخزيك. فقال أبو سفيان أعلوه بل، فقال الرسول أجيبوا. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال العزة لنا ولا عزة لكم. قال أجيبوا. قلنا ماذا نقول؟ قال الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم. فقال الرسول أجيبوه، قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان إنكم ستجدون مثله، لأنه مثلوا بجميع الجثث، لم آمر بها ولم تسؤني، ونزل من الجبل. فغم إشراف خالد الوليد على الجبل وقتل الرماة، ثم غم كلام أبي سفيان باللي فعله بالقتلة، غم بعد غم. إذن صارت أربع غموم لها في قول ثالث وهو قول قتادة، ولعله من أقوى الأقوال. قال غم قتل أصحابكم بغم خبر قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قتل حمزة، قتل مصعب، قتل أنس، قتل ابن النضر، قتل فلان، قتل فلان. غم غم غم. ثم جاهم غم أكبر، وإذ بهم يقال قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذه سببت غم، يعني كيف كان وقع الخبر على الصحابة لما قيل قتل الرسول؟ يعني شيء، أنت تخيل الآن يقال قتل الشيخ فلان وهو من مشايخك، إيش بيصير لك؟ يعني كيف سينزعك الموقف؟ فكيف إذا قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيء ما هو سهل يا إخوان. الله الآن عفا ولا عاقب؟ ترى هذا عفو بالنسبة لما كان يستحقون من العقاب. فالعمل مع الله عظيم، إياكم أن يستعمل الله واحد منكم ثم يفر من العمل مع الله ويترك موقعه. لا تبرحوا أماكنكم. الذي استعمله الله في حلقات القرآن يبقى معلم قرآن، والذي استعمله الله في تعليم الناس وخطابة الناس وفي الصدقات وفي العمل الخيري وفي الجهاد، كل واحد لا يبرح مكانه. إياك أن يستعملك الله وتفر من المكان الذي وضعك الله فيه عاملا له، لأنك إن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إياك تتولى من مكانك الذي تعمل فيه مع الله، لا تخلي مكانك فارغ، سيؤتى الإسلام من قبلك. فربي عز وجل أصابهم بستة هموم، طبعا بعضهم أوصلها أكثر من هذا، لكن هذه المشهورة ستة غموم، وهذا عادة مع العفو. فترك العمل مع الله ليس هينا. لا تبرحوا أماكنكم، هذا شعارنا الذي رفعناه من يوم أحد إلى الآن. لا أحد يستعمله الله في مكان ويتركه. اثبت على ما أنت عليه، لا تغرك دنيا ولا تسرك زهرتها ولا تستقيل من العمل مع الله. ما في شيء اسمه إقالة، لا نقيل ولا نستقيل، ما في لا إقالة ولا استقالة. أقعد هنا ما في، خلاص إلى أن تموت. من يريد الله به خيرا يستعمل. قيل كيف يستعمل؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. خلاص خلك هنا، لا تبرح مكانك، اعمل مع الله. خلاص بطلت العمل مع الله، انتبه، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، يستبدل قوما غيرك. قال ربي عز وجل، نعم، القول الرابع الباء للجزاء والبدل. إذن أربع أقوال في الباء، على الثلاث أقوال عرفنا المعنى. الغم الأول والغم الثاني أصاب الصحابة، غم مع غم، غم بعد غم، غم على غم. القول الثاني قالوا لا، الباء للبدل والجزاء، وهذا من معاني الباء، ومعرفة معاني حروف الجر من أكثر ما ينفعك في فهم النصوص الشرعية. قالوا الباء هنا للبدل والجزاء، فغم للصحابة والغم الثاني ليس للصحابة، واختلفوا على هذا المعنى على قولين. ما هو الغم الثاني؟ الغم الأول للصحابة، غم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو غم قتل أصحابهم، أو غم الهزيمة، أو إلى آخره. الغم الثاني إيش هو؟ قالوا الغم الثاني هو غمكم المشركين يوم بدر، وهذا قول الحسن، غم أحد مقابل غم بدر، فأثابكم غما بغم. القول الثاني قالوا غمكم بما غممتم الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يناديكم ولا تلوون عليه، وهذا قول الزجاج، غميت الرسول فغمكم الله. لعل القول الذي ذكره قتادة والله أعلم من الأقوال القوية، لأن كمل الآية، قال لكي لا تحزنوا. ما معنى لكي لا تحزنوا؟ في لا قولان. القول الأول أنها نافية، لا نافية، وأنت درست معاني لا في نكتة الإعراب، تأتي نافية. واختلفوا في معناها على النفي على قولين، نافية لإيش؟ القول الأول ولعله من أقوى الأقوال لأنه يستقيم مع اللي قبله، لكي لا تحزنوا أي لأجل ألا تحزنوا من قتل أصحابكم ومن الهزيمة. إيش معنى الكلام يا إخوان؟ ربي عز وجل يعني لطيف بعباده، كيف يسلي عنك المصيبة العظيمة؟ مصيبة عظيمة، قتل 70، فكيف يسليك عنها؟ ها؟ يغمك بمصيبة أكبر، تنسى المصيبة الأولى ثم تكتشف أن المصيبة الأكبر لم تقع، تفرح وأنت مقتول منك 70,000 70 شخص، واضح؟ فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. لما جاكم غم قتل أصحابكم، الله غمكم بإشاعة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسيتم قتل أصحابكم، ثم عرفتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتل ففرحتم، فلم تحزنوا على ما أصابكم. واضحة؟ أعطيك مثال، إنسان ذهب إلى طبيب قال ترى عندك مشكلة في المعدة وفي احتمال تكون قرحة، لكن احنا مش خايفين من القرحة. قال قرحة يا دكتور، كيف أنا سأكل، كيف سأشرب، كيف سأعيش؟ بس ترى احنا عندنا احتمال مع التحاليل الأخيرة إن قد يكون سرطان. إيش تقول سرطان؟ قال احتمال ترى سرطان، بنرسل تقرير ونشوف النتيجة. يوم جاء بشير يا دكتور، قال لا الحمد لله ما في سرطان إلا قرحة. قرحة قرحة الحمد لله ما في سرطان. إيش اللي خلاه يرضى بالهم الأول؟ ها؟ إن نجا من الهم الأكبر. فمن رحمة الله عز وجل أشاع أن الرسول مات، فالصحابة اغتموا، ثم قيل الرسول ما مات، فالصحابة فرحوا، تفرحونهم قتل 70، نسوا الغم الأول لما رفع الغم الأكبر. ف فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. شوف رحمة الله، شوف رحمة الله وكرم الله عز وجل. القول الثاني عفى عنكم لئلا تحزنوا، جاكم غم أول وجاكم غم ثاني لكنه عفى عنكم وقدم العفو قبل حتى ما يقع عندكم حزن. شوف سبحان الله كيف الله يتعامل مع عباده. يا إخوة الله يحب المؤمنين، الله ولي المؤمنين، الله حتى يراعي خواطر المؤمنين، فقدم العفو قبل ما يقدم اللوم حتى ما تنخلع قلوبهم رعبا. القول الثاني أن لا زائدة ليست نافية، لا تأتي زائدة، كقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم. لا زائدة هنا بمعنى أنها صلة للتأكيد، فالمعنى لكي لا تحزنوا أي لكي تحزنوا، أغمكم غم أول وغم ثاني حتى تحزن. هذا القول الثاني، ولعل القول الذي ذكرته الله أعلم أقرب لسياق الآية. قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من ماذا؟ من النصر والغنيمة، وعلى ما أصابكم من القتل والهزيمة. فنساهم هذا بذاك الأمر الذي سمعت، والله خبير بما تعملون، سبحانه يعلم قصدنا ويعلم فعلنا، وسبحانه له حكم عظيمة فيصيبك بالأزمة لكي تنسى أزمة كانت أكبر فيسليك عنها، سبحانه وتعالى خبير يضع الأمور على خبرة بأحوال عباده ونفسياتهم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعاملنا وياكم بإحسانه، وأن يلطف علينا وعليكم بمنه وغفرانه، وأن يعيننا وإياكم لبلوغ رضوانه، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد الداعي إلى جنانه.